مازحا أو جادا. فإذا كان هذا خطر السلاح وقال لعل الشيطان ينزغ بينكما فتقع الكارثة، تمزح معاه وتوريه السلاح ويمزح معاك وتتحرك ثم تحمل مسألة فيدخل الشيطان وينزغ بينكم فتعملوا السلاح بينكم. إذن لا يحق لمسلم أن يرعب أخاه أو أن يفزعه عن طريق السلاح. وكلمة السلاح هذه قيل جاء في بعض الروايات السيف، وقيل كل ما تسلح به الإنسان لعدوه الداخل في عموم قوله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم، إلا أن العدة هناك أعم من سلاح المقاتلة، لأن الإعداد إلى الحرب من الثياب الذي يلبسه الجندي إلى الطعام الذي يأكله إلى الماء الذي يشربه إلى كل ما يحتاجه الجندي فهو عتاد. والأمة مكلفة بأن تعد لوازم القتال وتملأ مستودعاتها سواء كانت في الطعام أو في الشراب أو في اللباس أو في الذخيرة أو في عين السلاح أو في الأدوية، كل ما يحتاجه الجندي. بل إن هتلر كانت له كلمة قال إن وراء كل جندي في الميدان 7 جنود مدنيين يخدمونه. من الذي يخبز له الخبز؟ من الذي يهيئ له الطعام؟ من الذي يخيط له اللباس؟ من الذي يهيئ له الحذاء؟ من الذي يقدم له الذخيرة؟ من الذي يصلح له السلاح؟ كلها 7 أشخاص يحتاجهم الجندي في الميدان الذي يحمل السلاح ويضع يده على الزناد. ولهذا نأخذ إشارة من القرآن الكريم بأن أمتعة الجيش وسلاحه سواء. وذا الذين إيش؟ لو تميلون عن إيش؟ ها؟ لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. لأن متاع الجندي وسلاحه سواء. رشاش في يده لكن ما في ذخيرة، إيش قيمته هذا؟ رشاش وذخيرة وجندي لكن هالك من الجوع مش قادر يتحرك، إيش قيمته؟ رشاش وجندي وشبعان لكن ما في طريق للمصفحة تمشي، الجسم نفسه فيه فرق للطرق أو فرق الإشارات الاتصالات. إذن المتاع وعد لهم ما استطعتم من قوة. كلمة قوة تشمل كل شيء يحتاجه الجيش. فالذي يهمنا أن الإسلام يحث على الإعداد وينهى ويحذر عن إرعاب المسلم لأخيه، لأن الإعداد للعدو والطمأنينة والأمن للمواطن وللأخ وللصديق. أتدري ابن أم عبد المراد به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وابن مسعود له مكان أيضا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائل ما كنا نظن ابن مسعود إلا واحدا من آل بيت رسول الله لكثرة ما نراه يدخل ويخرج، واحد من البيت وله صلة بالنبي وببيته صلى الله عليه وسلم. أتدري ابن أم عبد إيش؟ كيف حكم الله في من بغى من هذه البيت؟ كيف حكم الله؟ حكم من؟ الله. لأن الحكم أساسا لله، إن الحكم إلا لله. فهنا حكم الله. طب الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول مبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أتدري ما حكم الله في من بغى من هذه الأمة على غيره، والتقى الجمعان ووقع قتلى وجرحى وفرار وأسر وأموال، ما حكم الله فيها؟ قال: الله ورسوله أعلم. هذه العبارة في وقتها في موضوعها حق وصدق، لأن المخاطب هو رسول الله، والمخاطب يعلم مكانته صلى الله عليه وسلم. وقول ابن مسعود الله ورسوله أعلم، هل الرسول يعلم كل ما يعلمه الله؟ لا، إلا ما علمه الله. وهذا من أمور حياة الناس، ومن أمور الجهاد المشروع في الإسلام. فألف في المئة اعتقاد ابن مسعود واعتقاد كل مسلم أن الله أعلمه أحكام القتال بين المسلمين. فحينما يقول الله ورسوله أعلم صادق وشيء واقعي. هنا يأتي العلماء في الوقت الحاضر، حينما يسأل إنسان عن مسألة فقهية وهو لا يعلم الحكم فيها، هل له أن يقول الله ورسوله أعلم، ولا يقتصر ويقول الله أعلم؟ يرى البعض أن يقول الله أعلم ولا يدخل رسوله، ويرى البعض الآخر يقول الله ورسوله كما قال الصحابي، وبعض الآخر يقول يفرق. إن كانت المسألة من مسائل الدين والفقه والرسالة وإبلاغها، نعم الله ورسوله أعلم، لأنه ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وهو يعلم حكمها، ولو كان موجودا وسئل لأفتى. وإن كانت من الأمور المستجدة ولم يحضرها رسول الله ولم يسمع بها ولم تكن في عهده، هل نقول الله ورسوله أعلم؟ إذا جاء إنسان وقال هذه الأوراق البنكنوت، الجنيه والروبية والريال والبنت والدولار وهذه الأشياء، فيها ربا ولا ما فيهاش؟ هل هذه الأنواع من العملات كانت في زمن رسول الله؟ ها؟ ما كانت. هل من حقنا أن نقول الله ورسوله أعلم؟ وهل الرسول تعامل بها وأخبر عن الورق، مش الورق، هذا الورق روبية ودولار وجنيه وريال إلى آخره؟ فبعض العلماء يقول هذه لم يحضرها رسول الله ولم يعطي فيها حكما، فلا نسند إليه فيها شيء، نقول الله أعلم. وعند الباحث نقول هذه حلت محل الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إنه ربوي كالذهب والفضة، يكون هذا اجتهاد. فهنا ابن مسعود يقول الله ورسوله أعلم كلمة حق وواقع، وما أنكر عليه رسول الله، لأن الرسول يعلم حكمهم. لما قال الله ورسوله أعلم يعني أنا ما عندي علم، أخبره. وهنا أسلوب علمي بديع، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل تعالى يا ابن مسعود واعلم بأن بغاة هذه الأمة لا يقتل كذا ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا، هذا أسلوب ويؤدي المعنى، لكن أتدري يا ابن أم عبد، والرسول يعلم بأن ابن أم عبد لا يدري، الرسول يعلم بأن ابن مسعود لا يعلم ولا لا يعلم، لأنه شيء ما يدري عنه ولا مر عليه ولا أخبر به. إذا لماذا يأتي الأسلوب بهذه الناحية؟ يقولون إن السؤال قبل الجواب يسترعي انتباه المسؤول، لأنه أدرك بأنه يجهل المسؤول عنه، فيتطلع إلى الجواب بكل لهفة، ويستيقظ شعوره بكل حواسه يريد أن يتلقى الجواب لما لا يعلمه. ونظير ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ ومن فين لمعاذ أن يدري؟ هو ما يدري، أيضا الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن إيش؟ يدخل من لا يشرك به الجنة. إذن أتدري يا معاذ، معاذ ما هو بداري، ورسول يعلم بأن معاذ لا يدري، إذن لماذا هذا السؤال للاستفسار هذا؟ قالوا: ليتنبه معاذ وتكون أجهزة الاستقبال عنده على أشدها، فيتلقى الجواب بكل حواسه وبكل جوارحه. فكذلك: أتدري يا ابن أم عبد؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم الأول إيش؟ لا يجهز على جريحها، لا يجهز أو يجهز على جريحها. إذا وجد جريح في المعركة وعجز عن الفرار أو القتال، وجاء الفريق الثاني المعادي، هل يقضي على الباقي من حياته ويقتله؟ لا، يتركه. أصيب بجراح وقت القتال اتركه، فيما بعد إن استطعت أن تعالجه أو تركته. لا يزفف على جريحهم، أيوة. ولا يقتل أسيرها، ولا يقتل أسيرها. ها هذه راجع إلى الفئة الباغية، وقع أسر في الطرفين، معلوم نظام تبادل الأسرى، مفادات الأسرى، وكان أول أمر في الأسارة في الإسلام في بدر. ولما فاد رسول الله الأسارة عاتبه الله فيهم حتى يثخن في الأرض، لكن وقع أسارة وشاور أصحابه، وكان من الأمر ما كان، وقبل الفداء وأطلق سراحهم. هؤلاء الأسارى من الفئة الباغية بأيدي الذين انتصروا عليهم لا يقتل، لأن في غير الأسارى المسلم الفئة الباغية الإمام مخير بين الفداء والقتل والاسترقاق، فإما منا بعد وإما إيش؟ فداء. تمن عليه، تطلقه، تأخذ منه الفداء، تقتله، أنت تسترقه، كل ذلك في أسرى المشركين. أما الفئة الباقية لا، لا يحل لك ذلك. نعم. ولا يطلب هاربها، ولا يطلب هاربها. فئة بغت وجاءت وخرجت على الإمام أو خرجت على أميرها في محلها، والتقى الجمعان وكان يظن البغاة أنهم قادرون، فرأوا أنفسهم عاجزين وهربوا. هرب، خلاص كف عنك شره، لا تطلبه، لأنه ليس غرضك أن تقتله، غرضك أن تسلم منه وأن يدفع يكف شره عنك، وقد كف شره بالهروب، خلي يروح. ولا يتبع إيش؟ هاربها، لا يطلب هاربها للقتل أو الأسر، خلي يروح. نعم. ولا يقسم فيئها، ولا يقسم فيئها، ولا يقسم فيئها. الفيء الغنيمة، إذا غنمت غنيمة من الفئة الباغية لا تقسم. فين تروح؟ بعد أن تضع الحرب أوزارها وعرف مال شخص يرد إليه. وكذلك في الأسارة لا يسترق رجالها ولا نساؤها، ولا يحل الاستمتاع بإماء أي أسارة النسوة من الفئة الباغية لأنها حرة. ويذكر أن علي رضي الله تعالى عنه لما انتصر يوم الجمل قيل له قسم الغنائم، قال ما في قسمة، أيكم يرضى أن تكون عائشة في سهمه؟ هذه أمه، أم المؤمنين. فكذلك لا يحل الاستمتاع بالنسوة التي أخذن أسارى مع الرجال في الفئة الباغية. وعن أرفجة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. من أتاكم وأنتم جماعة يريد تفريق جماعتكم اقتلوه، واللفظ الثاني إذا بايعتم إماما فجاء من ينازعه في البيعة فاقتلوا المنازع أيا كان شأنه، مدام اتفقتم واتحدت الكلمة واجتمعت الأمة على شخص، لأن اختيار الإمام أو اختيار ولي الأمر ليس بالهين، وليس كل شخص يصلح لذلك. فلو أن هناك أعبد خلق الله لكنه لا يعرف لسياسة الأمور ولا سياسة الدول ولا علاقة البلاد بعضها مع بعض، هذا لا يصلح. وإذا كان هناك شخص أقوى خلق الله وأعرف بالسياسة من كل عباد الله لكنه لا يعرف كتاب الله ولا يلتزم بسنة رسول الله، هذا لا يصلح. لكن إذا كان يعرف كتاب الله وسنة رسول الله وتقع منه هفوات، ما اتفقت عليه الأمة وتمت عليه البيعة والكلمة تم الأمر، كل من جاء ينازعه بعد ذلك فاقتلوه. طيب، وإذا كان هذا الإمام الذي اتحدت عليه الكلمة عطل كتاب الله، منع سنة رسول الله، لم يطبق لم ينفذ، هو في نفسه يرتكب ما خالف ومعصية الله، ماذا يكون؟ تأتي أحاديث الفتن كثيرة. وحث صلى الله عليه وسلم على وجوب السمع والطاعة في المنشط والمكره، وقال ستبلون بأمراء، وصفهم. فقال أبو ذر، قال كيف تفعل يا أبا ذر إذا وجدت هذا؟ قال والله أحمل سيفي على كتفي وأضرب حتى ألقى الله أو ألقاك في الجنة. قال ألا أخبرك بخير من ذلك، تشيم سيفك أو تكسر سيفك وتصبر حتى تلقاني في الجنة. وجاء حديث عروة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وألا ننازع الأمر أهله، وقال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عليكم من الله فيه سبيل. فمهما كان الإمام ومهما كان ولي الأمر ليس ملك نازل من السماء معصوم، هو بشر والبشر غير معصوم إلا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فلو وقع من بعض هؤلاء الناس وهم أفراد من الأمة، لو كان كل إمام وقع في هفوة أو في زلة أو في معصية خرج الناس عليه ما استتب أمر لأحد. ثم قالوا الحديث: أطع ولو ضرب ظهرك وأخذ ما سلب مالك. قالوا: ليش هذا كله؟ قالوا: لأن السمع والطاعة مع هذه الأمور الفردية محدودة، أما الخروج على الإمام أو ولي الأمر ما هو ساكت وله صف اليدين، سيقوم ويقاوم، كم سيقع من مفاسد بين الفريقين، كم تسفك من دماء، وكم تسلب من أموال، وكم تهتك من أعراض، والأخير حترجع للأقوى. طيب الأقوى جالوا جماعة أقوى منه ولا تستقرون. والذي يقرأ تاريخ الدولة العباسية فيما كان يقع منها الخليفة ينصب في الصباح ويعزل في الليل، أي ينصب في الليل ويعزل في الصباح، أو يفعل به ويفعل ويفعل ويفعل، يأتي مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: ما وقع السيف في هذه الأمة وارتفع أبدا. إذن هنا: من أتاكم وأنتم أمركم واحد وعلى أمير واحد وأراد أن يفرق، هذه التفرقة هي الفتنة الكبرى عظيمة الخطر على الأمة وعلى المسلمين. وما وقع ذلك في المسلمين إلا وأصبحت كما ترون، كانت أمة واحدة فأصبحت كما قيل في كل، إذا كان الهيري يحكي انتفاخا صولة الأسد، تفرقت الكلمة وتمزقت ووقع ووقع. فيجب على هذا الحال حفظ الأمر على، إلا إذا وجد الكفر البواح، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، خلاص انتهى الباب، وبالله تعالى التوفيق. وأحب أقول يا إخوان، أعود مرة أخرى وأحذر عن التعمق وتطلب تلك القضايا التي مضت، ونلتزم بما أمرنا به صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في المعروف. إنما السمع والطاعة في إيش؟ في المعروف. ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على سرية أو فلان وكانت فيه دعابة، فلما خرج بهم قال: ألم يأمركم رسول الله بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا حطب، قال: أوقدوا فيه النار. أوقدوا فيها النار، قال: ادخلوها. تهيأ أشخاص ليدخلوا سمعا وطاعة. فقال لهم واحد منهم: يا قومي، والله ما آمنا برسول الله إلا فرارا من النار، فكيف ندخلها باختيارنا؟ اصبروا حتى نرجع ونسأل رسول الله، إن كان هذا حق واجب علينا نفعله، ما كانش واجب علينا سلمنا. فلما جاءوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف وليس دخول النار من المعروف إهلاك. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يأخذوا بكتاب الله وبسنة رسول الله، وأن يلتزموا الأمن والأمان والسمع والطاعة، وبالله تعالى التوفيق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لأمرين: قتال الجاني وقتل المرتد. وكلا البابين له مباحثه الخاصة، وهذا من التشريع العام لحفظ الأمن وحفظ الدين. أما قتال الباغي فهو من بغى على غيره فردا كان أو جماعة، فلو بغت جماعة على جماعة فكما قال تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقتال الفئة الباغية لكفها وردها عن بغيه، لا تشفيا ولا اعتداء ولا قصدا إلى سفك دمائها وأخذ أموالها. وقد تقدم لنا أنه لا يجهز على جريحهم ولا يتبع هاربهم ولا يقتل أسيرهم ولا تقسم غنائمهم، إنما الغرض كفهم، فإذا كفوهم عنا وهربوا نتركهم. وجاء هنا في من بغى على غيره، قد يكون الباغي واحد على واحد أو جماعة على جماعة أو العكس، فما حكمه هذا؟ وكذلك المرتد، المرتد عن دينه أو عن الإسلام، يفارق من لم يدخل في الإسلام ابتداء. فمن لم يدخل في الإسلام من أي دين أو ملة أو نحلة مشرك على شركه، يهودي على يهوديته، نصراني على نصرانيته، هذا له حكم الدعوة إلى الإسلام والترجل فيها والتدرج معه على ما هو معروف في دعوة المسلمين غيرهم إلى الدخول في الإسلام. أما إذا كان على أي نحلة من النحل ثم اعتنق دين الإسلام ثم ترك الإسلام وارتد عنه عيادا بالله إلى أي دين آخر، فهذا حكم هذا المرتد ماذا يكون؟ وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بدفع الباغي، بأنه من قتل دون ماله فهو شهيد. إذا نظرنا إلى هذا الحديث فإنه يشعر بجواز المقاتلة دون المال، وهذا باتفاق يستثنى منه السلطان. إذا أخذ السلطان مال إنسان لا ينبغي أن يقاتله ليقتل ويكون شهيدا، لا، لأن السلطان له حق السمع والطاعة وإن أخذ المال، كما جاء في بايعنا النبي أو بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والمنشط والمكره، والآخر أطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فهنا للسلطان حكم، وهو جمع الكلمة وعدم الخروج عليه، وكما جاء في الأحاديث إن كان ظالما تطعه وظلمه على نفسه وأنت كمظلوم يقتص الله لك منه. إذن من قتل دون ماله مع فرد من أفراد الأمة أو جماعة بغاة من جماعة الأمة، وتحزبوا أو كونوا جماعة أو عصابة واعتدوا على أموال الغير، فقاتلهم أصحاب المال. ما دامت جاءت المقاتلة لا بد من قاتل ومقتول. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وغيره: أرأيت يا رسول الله إن جاء أحد وأخذ مالي؟ قال: أعطه إياه. قال: أرأيت إن قاتلته فقتلني؟ قال: أنت في الجنة. أرأيت إن قاتلته فقتلني؟ قال: هو في النار. فنستطيع أن نقول مع قوله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه، وقول من قتل دون ماله فهو شهيد، أن هناك في حد الدفاع عن المال حد أدنى وحد أقصى. الحد الأقصى أن تقاتل، وهذا حق من حقوقك، وإما قاتل أو مقتول. فإن كنت قاتلا فغريمك في النار، وإن كنت مقتول فأنت شهيد والشهيد في الجنة. أما الحد الأدنى فهو أن تسلم المال، وكما جاء في أحاديث الفتن: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. والآخر الذي سأل رسول الله: أرأيت لو دخلوا علي بيتي؟ قال: شم سيفك، وبعض الروايات: فاكسره بين حجرين، وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لأن هذا المنهاج سيقلل نسبة القتلى، وسيقلل شقة الخلاف، ويكون أقرب إلى التئام الأمر بعد انفراجه. وإذا كان الأمر من قتل دون ماله، أيهما أغلى، المال أو العرض؟ المال أو النفس؟ ولذا جاءت: من قتل دون عرضه، من قتل دون نفسه. وهذا عنوان للدفاع عن النفس ودفع الصائل. ويقرر الفقهاء أن في دفع الصائل تدرج بحسب حالته، وذلك إذا كان يمكن دفعه بالزجر والكلام واستصراخ الناس فلا ينبغي أن يتعدى إلى الفعل. إن كان لا يستجيب لشيء من ذلك واستطاع المعتدى عليه دفعه باليد لا يستعمل العصا، وإن كان يستطيع دفعه بالعصا لا يستعمل السلاح، وإذا لم يكن دفعه إلا بالسلاح فهذا هو نهاية الأمر، فله إلى الحد الأقصى أن يقاتله. وهناك البحث عند الفقهاء دون ماله، ماله كله ولا مال هنا الجنس؟ إنسان ماشي في الطريق ومسافر ومعه بعض ماله، وليس الغرض ماله النقد ذهبا وفضة، قد يكون تاجر ومسافر بتجارته، قد تكون معه عروض تجارة ولقيه من يأخذ منه تلك التجارة، أو يمشي بقطيع من الإبل أو البقر أو الغنم ينتقل ويرتحل من مكان إلى مكان، فهذا مال. فإذا من جاء ليأخذ هذا المال وقاتله وقتل دونه فهو شهيد. إذا المال يجب حفظه. وليس بعد هذا الحديث في بيان حفظ المال من شيء، إذ أنه يساوي أو يقدم أو يجوز أن يعادل الإنسان بين نفسه وبين المال، فيقدم نفسه دفاعا عن المال. وهذا الحديث مع الآتي يعالج قضية الجواهر الست التي جاءت جميع الأديان بوجوب حفظها. وقال علماء الاجتماع والدين: لا يصلح مجتمع أيا كان هو بأي دين يدين إلا بحفظ هذه الأمور الست. فإذا ما ضاعت ضاع هذا المجتمع. ويتفقون على أنها أولا الدين، حفظ الدين، ثانيا النفس، حفظ الدماء، ثالثا حفظ النسب، رابعا حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض. قالوا هذه لا بد من حفظها، والشرع جاء في الجملة بحمايتها، فحرم الله الكفر والردة عن الإسلام، وجعل لكل واحد من هذه الست حمى، أي مقدمات حماها حتى لا يصل الإنسان إليها. حرم الردة وجعل لها حمى، وهو تحريم البدع، لأن البدعة قد تخرج من الدين تدريجيا، وجعل في كل واحدة من هذه حدا قائما، وجعل في الردة القتل، وحرم الدم النفس، وجعل دونها حمى الاعتداء بالضرب والخناق والقتال والسباب والفسوق، وجعل في من اعتدى على دم القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، وكذلك حفظ العقل وجعل في ضياعه حدا، وذلك حرم كل مسكر أو مفتر أو يؤذي أو يذهب العقل، وجعل في تناول ما يفسد العقل حدا، وهو حد الشرب، وجعل لذلك حمى، وهو قليل ما يسكر كثيره حرام. حرم الجنس، لو أن كما جاء في الحديث، لو إذا أسكر ملء الفرق، والفرق وعاء كبير أكثر من صاعين ثلاثة، فملء الكف منه حرام، سدا للذريعة من أن تصل إلى المقدار الذي يسكر. والحد في المسكرات ليس في السكر، ولكن في تناول المسكر ولو لم يسكر. وحرم الأعراض حفظها، وجعل في الاعتداء عليها بالزنا أو حفظ الأنساب، وجعل فيها الحد إما جلدا أو رجما، وجعل لها حمى ألا وهو حفظ الجوارح وسد الذرائع مما يوصل إليها. فحرم الخلوة بالأجنبية، وأمر بغض البصر، وأمر بالحجاب للمرأة، كل ذلك لئلا يصل الإنسان إلى الأمر النهائي في موقع الزنا، وكذلك العرض وسلامته، وجعل حدا في القذف. والمال، حرم المال وجعل في السرقة حدا، وهو قطع يد السارق، وجعل له حمى. حرم الغش والتدليس والنهب وغير ذلك، حفاظا على المال. والمال في الحقيقة صنو النفس، ونجد القرآن الكريم يقرن المال بالولد في أمرين، في أصل العطاء، وفي الفتنة، وفي النعمة. فيقول سبحانه وتعالى في العطاء: نحن قسمنا بينهم، المعيشة قسمة، والرزق قسمة من الله، وليست بفطنة ولا غباوة العبد. كم من غبي أهبل يملك الملايين تأتيه بلا حساب ولا يعرفها، وكم من ذكي فاطن لا يجد إلا قوت يومه. فالمال أو الرزق قسمة من عند الله، وهذا بحسب مصلحة العبد، كما جاء في الحديث: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد حاله. عايز فنجرة وتوسعة وحسن مظهر ومجاملة مع الناس يحب أن يعطي ويتجمل. لو كان فخير يموت كمذا. ومنهم من لا يصلح إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، لأنه إذا اغتنى أشرى وبطر. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فيعطي بقدر ما يعلم سبحانه من حاله أن هذا أصبح له. قسمنا نحن ضمير العظمة، قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لتفاضلهم، لا والله لنظام الحياة، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وفي الولد قال سبحانه: لله ملك السماوات والأرض. ملك تصريف، ملك إيجاد، يخلق ما يشاء سبحانه، يهب لمن يشاء إناث، قدم الإناث عشان لا تزعلوا من البنات، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. إيش؟ قدير بمقتضى علمه يعطيك ولد ولا بنت ولا عقيم. ليش عقيم؟ وش في العقم المصلحة؟ كان صحيح، لعل يجيك ولد ينكد عليك. ونحن رأينا من قصة الخضر عليه السلام مع نبي الله موسى أنه خرج السفينة ويبغى يغرق أهلها، صحيح؟ لا، لشيء أعظم من هذا. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب بالقوة، فلما يشوفها مخروقة، لا هذه قديمة ما تصلح. فلما يكون عندهم سفينة مخروقة معيبة ترجع بلوح خشب، خير من أن تصادر عنهم. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وهذا اللي دائما ننبه عليه، بأن الفرع إذا كان يفسد أصله فالفرع باطل، يجب إفساده. تشتكي تقول والله أخي ما رزقني ولا، تشتكي ربك على الناس. فلو أطلعك على حقيقة الأمر، لو جاءك ولد وتفرعن عليك وأهلكك في دينك ودنياك، ماذا تفعل؟ ثم جاء المال والبنون زينة، لأن أولاد بدون مال يبقى حمل، فين وديهم؟ ايش يسوي لهم؟ ومال بلا أولاد ايش يسوي به؟ غاية ما له في ماله يأكل في بطنه ويلبس على بطنه وراحت الدنيا وانتهت. اثنين، ومن جهة المقابل انما اموالكم واولادكم ايش؟ فتنة. فهما معا فتنة، وهما معا زينة، وهما معا عطاء من الله. فالمال مع الولد، سنو الولد، بل سنو النفس، كما هنا من قتل دون ماله فهو ايش؟ شهيد. بقية هذه الأصناف سيتنبيه عليها أيضا إن شاء الله في أمر المرتد، فيما يتعلق بأمر الدين ونقاش الناس في لماذا تقتلوه، خليها على كيفه. لا إكراه في الدين، ستأتينا مواجهات ومصادمات الله أعلم بها. فمن قتل دون ماله، إذن أنت مأمور بحفظ مالك، وتقاتل عليه ولو قتلت. أترى يا هذا الإنسان يجوز لك في هذا الجوهر الغالي صنو النفس الذي تفاديه بروحك أن تضيعه في سفاسف الأمور؟ الله أمر بحفظه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ليش يبددوها يضيعوها؟ ما يعرفوا قيمتها. حتى الصدقة حتى الزكاة ومما من للتبعيد ومما رزقناهم ينفقون. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإذا كان هذا المال وهو قوام الحياة وهو دولاب الاقتصاد كما يقال، من حقك أن تبذل نفسك في حمايته، فكيف أنت بنفسك تبذله في الهباء فيما لا يعود عليك بنفع بل يعود عليك بضر؟ وهذا والله لا يفعله إلا سفيه أحمق لا يقدر لنفسه هو فضلا عن المال قدرا. أترى هؤلاء الذين يذهبون في رحلات هوائية استجمام تغيير جو، استجمام وتغيير جو، الجو هو الجو والهواء هو الهواء، الكرة الأرضية مغلفة بطبقة من الهواء يستوي فيها الجميع، إلا أن بعض المناطق جافة وبعض المناطق شجرية وبعض المناطق مائية وإلى آخر. تروح تضيع حقك وتصرف وتتنفق مالك، طيب معليش قلنا يبغى يستصح العقل السليم في الجسم السليم وأتونا بمغالطات، قل سيروا في الأرض فانظروا. طيب وهذا الذي تدفعه فيما يتلف الجسم وتقول ما في نص عليه بالتحريم؟ هذه الشجرة التي آذت العالم كله، التبغ بكل مشتقاته، المخدرات المفترات تنفق فيها غالي الثمن وهي سموم كما يقولون تعود على الجسم بالإتلاف. إذا كنت مأمور بحفظه وأن تقاتل عليه تأتي تحت كده بسهولة، يجي عندك ولد مدلل كل سنة تجيب سيارة جديدة موديل جديد خليه يتمتع. طيب يا أخي غيره ما حصل حتى نعل يلبس ويمشي عليه، وده تمتع كل سنة بموديل جديد؟ تصدق يا أخي لهؤلاء المساكين، أولئك الذين يبيتون في العراء، أولئك الذين شردتهم الحروب والفيضانات والكوارث، ما هم أوادم. إذن لو نظر الإنسان يا إخوان ووسع الدائرة لا يقف حرفيا عند نص الحديث قتل دون ماله فشهيد والسلام عليكم، لا، يجب أن نقف وقف التأمل، لماذا كان يقتل؟ لماذا كان يدافع لأهمية المال؟ وجاهدوا في سبيل الله بإيش؟ أموالكم وأنفسكم. والمتأمل في نصوص الجهاد يجد الجهاد بالمال أهم من الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالمال يستطيعه الصغير والكبير والمرأة والرجل يقدم، والجهاد بالنفس لا يقوى عليه إلا المتعافي المستصح. وقد جاء من جهز غازيا فقد إيش؟ فقد غزا. إذن الذين يستحلون أموال الناس والذين يعتدون عليها والذين يحاولون الوصول إليها بغير حق كأنهم يحاربون الله في توزيعه الرزق لعباده. ويكفي التنبيه على أن وصول الحد إلى المقاتلة دون المال